بسم الله الرحمن الرحيم. القمة، القمة، القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم للمسلمين في كل مكان هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد حسان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم لماذا؟ سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه. والآن إليك أخي الكريم الشريط الرابع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لأمره. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته، وصلِّ اللهم وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحيَّ الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكَّى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وتعالى أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائماً وأبداً على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله، أعلن أحبابنا في هذا المسجد الطيب المبارك عن محاضرة الليلة بعنوان أمة القرآن بين الماضي والحاضر والمستقبل، وهذا العنوان أنا الذي أعطيتهم إياه، ولكني رأيت أنه من الأفضل أن نواصل سلسلتنا التربوية المنهجية التي بدأناها في مساجد هذا البلد الكريم. لذا فإن لقاءنا الليلة هو اللقاء الرابع من لقاءات هذه السلسلة المنهجية التي أعلنا لها بعنوان التربية لماذا؟ وفي عجالة سريعة ألخص لحضراتكم ما ذكرناه في اللقاءات الماضية، وإن هذه السلسلة المنهجية من الأهمية بمكان، يحتاجها كل داعية وكل مرب بل وكل مسلم بل وكل مسلمة، فإننا في أمس الحاجة إلى منهج تربوي أصيل منبثق من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم جميعا. ألخص لحضراتكم أهم العناصر التي ذكرناها في اللقاءات الماضية في عجالة سريعة، وأقول تكلمنا عن أهم الأسباب التي أدت إلى طرح هذا الموضوع في هذه الآونة، ولخصت هذه الأسباب فيما يلي: أولاً، هذه الصحوة الإسلامية العالمية المباركة، وهذه لا ينكرها أحد على الإطلاق، ولكن هذه الصحوة من أجل أن تكون صحوة قوية بناءة مثمرة لا يضيع جهدها كما يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب، فإنها في حاجة ماسة إلى منهج تربوي أصيل منبثق من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، حتى لا تقع الصحوة في أي تعامل خاطئ مع النصوص الخاصة أو العامة بوضعها في غير موضعها، أو بالاستشهاد بها في غير محلها، أو بدون تحقيق المناطات الخاصة والعامة التي لا بد منها للربط ربطاً صحيحاً بين دلالات النصوص وحركة الواقع. السبب الثاني: الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة، فإننا نرى الأمة يوم أن هزمت هزيمة نفسية نكراء، غدت الأمة مستعدة للذوبان في أي بوتقة لأي منهج تربوي، حتى ولو كان هذا المنهج يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتها وأخلاقها وسلوكها. ومن ثم وجب علينا أن نقدم هذا المنهج ليتخلص واضع ومخطط المناهج التربوية لأبنائنا وبناتنا من عقدة النقص أمام هذه المناهج الغربية الدخيلة على عقيدتنا وديننا وإسلامنا. السبب الثالث هو الانفصام بين المنهج المنير والواقع المرير، فإننا نرى الآن انفصاماً نكداً بين منهجنا الرباني وواقع الأمة في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب التشريع، في جانب الاتباع، في جانب الأخلاق والمعاملات والسلوك. وبعد هذه الأسباب بينت المصادر التي يجب على الأمة أن ترجع إليها مرة أخرى لتستقي منها منهجها التربوي، وقلت إن هذه المصادر هي القرآن الكريم، فإن القرآن هو مصدر التربية الأول الذي يجب على جميع أفراد الأمة أن يعودوا إلى نبعه الفياض الذي لا ينضب، وأن يستقوا منه منهجهم في كل مناحي الحياة، في جانب السياسة، في جانب الإعلام، في جانب التعليم، في جانب التربية، في جانب الاقتصاد، في جانب الاتباع، في جانب الأخلاق، في جانب السلوك، في كل جوانب الحياة، لأن القرآن منهج حياة. المصدر الثاني من مصادر التربية هو السنة، وإن من نادى بعودة الأمة إلى القرآن دون السنة فإنما هو مخادع على كذب وعلى باطل، لأن من آمن بالقرآن وقد ضيع السنة فقد ضيع السنة والقرآن معه، فلا بد من التمسك بالسنة مع القرآن، لأن السنة توضح وتبين آيات الحق جل وعلا. المصدر الثالث هو منهج السلف، باعتباره يمثل التطبيق العملي للقرآن والسنة. ثم تكلمت بعد ذلك أيها الأحباب عن خصائص التربية، وقلت إن المنهج التربوي ينفرد بخصائص كثيرة، ومن أهمها ما يلي: أولاً، خاصية التكامل والشمول، ثانياً، التوازن والاعتدال، ثالثاً، التميز والمفاصلة. التكامل والشمول خاصية فريدة من خصائص المنهج التربوي الإسلامي، لأنه منهج رباني ليس من صنع البشر، إذ من المستحيل أن يقدم منهج بشري منهجا متكاملا شاملا، لأن الإنسان محدود من ناحية الزمان ومن ناحية المكان، ومحال أن يقدم الإنسان منهجاً متكاملاً شاملاً، لأنه إن قدم منهجاً يصلح لجانب فإنه لن يصلح لجانب آخر، وإن صلح هذا المنهج لزمان فإنه لا يصلح لزمان آخر، لأن الإنسان محكوم بفقره، محكوم بضعفه، محكوم بعجزه، محكوم بقصر عمره، محكوم بشهواته وضعفه ونزواته. لذا أيها الأحباب، فإن المنهج الوحيد الذي يمتاز بالتكامل والشمول في جميع مناحي الحياة إنما هو المنهج الرباني، وليس ذلك إلا لأنه منهج من وضع الله ومن صنع الله جل وعلا، الذي خلق الكون والإنسان وهو القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الخاصية الثانية من خصائص المنهج التربوي هي التوازن والاعتدال، وقلت في اللقاء الماضي بأن خاصية التوازن والاعتدال ليست سمة للمنهج التربوي فحسب، كلا، ولكنها خاصية للكون كله. إننا نرى التوازن والاعتدال ليس في المنهج فقط، وإنما في الكون كله، لأن الذي خلق الكون ووضع المنهج إنما هو الله الواحد جل وعلا. ليل ونهار، ضياء نور وظلام، صيف وشتاء، حرارة وبرودة، ماء ويابس، لا يطغى عنصر على مقابله ولا يحيد عن مداره أو عن فلكه الذي حدده الله. فإننا نرى التوازن والاعتدال في الكون كله، لأن الذي أبدع الكون كله إنما هو الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ومن هذا التوازن في الكون كله استمد المنهج التربوي توازنه واعتداله، وضربت عدة أمثلة لهذا التوازن والاعتدال في جانب الروح والمادة أو الدين والدنيا، وضربت مثلاً لهذا التوازن والاعتدال في أمر التشريع، وقلت بأن جميع المناهج الأرضية إن كانت قد نبغت في جانب فإنها قد تعطلت في جانب آخر، فنرى منهجاً أرضياً منحرفاً ركز على ما يشبع الروح في هذا الإنسان، فأعطى للروح كل ما تشتهي، حتى أصبح الإنسان كائناً مشلولاً عن كل ما يمت إلى المادة والحياة بصلة، كالرهبانية التي ابتدعها بعض طوائف النصارى. ونرى جانباً قد ركز على الجانب، منهجاً قد ركز على الجانب المادي في الإنسان، فأعطى للإنسان أي لهذا البدن كل ما يشتهي من أكل وشراب وطعام وشهوات ونزوات، وأصبح الإنسان لا يعيش إلا لعرشه، لا يعيش إلا لكرشه، لا يعيش إلا لفرجه، لا يعيش إلا لشهواته ونزواته، كالأنعام تماماً بتمام، كما حكى ربنا عن هذا الصنف الفارغ فقال جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. والخاصية الثالثة هي خاصية التميز والمفاصلة، وكم كنت أتمنى أن أفرد لهذه الخاصية محاضرات، لا محاضرة واحدة، ولكن نسأل الله أن يفرج الكرب وأن يكشف الغمة عن الأمة، إنه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير. أقول: يوم أن كان المسلم متميزاً مفاصلاً لكل أفراد المجتمع الذي يعيش فيه، أي من المشركين والمنافقين الذين يخالطونه في هذا المجتمع، يوم أن كانت الأمة متميزة مفاصلة لمجتمعات الشرك والكفر والضلال، كانت الأمة حينئذ علماً على رأس الدنيا، فلما تركت الأمة هذا التميز والمفاصلة أصبحت نكرة في هذه الدنيا، لا وزن لها ولا اعتبار. بل سمعنا بأم آذاننا من يقول على الكافر: والله إنني أراه الآن أفضل من المسلمين. ورب العالمين يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ذلكم حكم الله. فيأتي موتور تربى على موائد العلمانيين ليقول بملء فمه: إنني أرى الكافر الآن أفضل من كثير من المسلمين. فالتميز والمفاصلة من أهم خصائص المنهج التربوي. فالمنهج التربوي الإسلامي يربي المسلم تربية فريدة فذة، تربية عقائدية وتعبدية وسلوكية وأخلاقية وفكرية وحضارية لا يمكن على الإطلاق أن تلتقي مع أي منهج تربوي أرضي منحرف من صنع البشر، من المهازيل، ممن تتحكم فيهم الأهواء، والشبهات والنزوات من العلمانيين والشيوعيين والديمقراطيين والفارغين والساقطين الذين تقدموا الآن ليقننوا وليشرعوا وليقودوا دفة التوجيه ودفة التربية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة، وبعد الانتهاء من مصادر التربية وخصائص التربية، فإننا الليلة سنبدأ الحديث عن عنصر آخر من عناصر هذا المنهج التربوي، ألا وهو وسائل التربية. كيف نربي؟ وبعد الانتهاء من الوسائل إن شاء الله جل وعلا، إن قدر لنا البقاء واللقاء، فسوف أتحدث عن صفات المربي، من الذي ينبغي أن يتصدى للتربية. وقبل هذه تعالوا لنبدأ الليلة عنصرا جديدا من عناصر هذا المنهج التربوي، ألا وهو وسائل التربية. وسوف أركز الحديث مع حضراتكم في الوسائل التالية: أولا، التربية بالقدوة. ثانيا، التربية بالموعظة. ثالثا، التربية بالقصص القرآني والنبوي. رابعاً، التربية بالمثل القرآني والنبوي. خامساً، التربية بالعادة والأحداث الجارية. سادساً، التربية بالعبادة. وأخيراً، التربية بالعقوبة. وأرجو الله أن يبارك لي في وقتي وفي وقتكم لنتحدث الليلة عن الوسيلة الأولى، ألا وهي التربية بالقدوة. والحق أقول والله إخواني، إنني وأنا أتحدث الآن عن التربية بالقدوة أراني أتجاوز قدري وأتعدى حدودي، ويرن في أذني الآن قول القائل: ألا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، وهنا يقبل ما تقول ويقتدى بالفعل منك وينفع التعليم. ولكن المرء أيها الأحباب قد ينطلق في حديثه لا من منطلق شعوره بأنه قدوة، ولا من منطلق الشعور بالأهلية، وإنما قد ينطلق المرء في حديثه من منطلق الشعور بالمسؤولية. والقاعدة الأصولية تقول: من عدم الماء تيمم بالتراب. فأسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يتقبل منا وإياكم صالح أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا، إنه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير. أيها الحبيب الكريم، إن التربية بالقدوة من أهم وأخطر وسائل التربية. وإننا نرى الآن كثيرا من شباب الأمة يتخبط في حيرة، يرى انفصاما نكدا وانفصاما رهيبا، لا يرى قدوة عملية بعدما صمت آذانه بكثير الكلام. وهنا يعيش كثير من شبابنا في هذا الصراع النفسي القاتل وفي هذا الصراع النفسي الرهيب. لماذا؟ لأنه يسمع كلاما ككلام جحا. جحا الذي صنع يوما ساقية على النهر تأخذ الماء من النهر لترد نفس الماء إلى نفس النهر. انتبهوا، وما عندناش غير الأسلوب ده نتكلم به. والحمد لله كلكم أهل علم وأهل فهم. أقول كجحا الذي صنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر، فتعجب الناس وقالوا عجبا لك يا جحا، تصنع ساقية تأخذ الماء من النهر لترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا يكفيني نعيرها. وهذا هو الواقع، يكفيني نعيرها، بكفاية الصياح، يكفيني ان احنا نسمع هذا الصياح. وهذا هو الواقع المر ايها الاحباب، هذا الانفصام، بل ان شئت فقل هذا الصراع النفسي الذي يعيشه كثير من شباب الامه، لا اقول في مصر وحدها بل اقول في جميع ارجاء المعموره، هذا الصراع انما هو نتيجه حتميه لان شباب الامه يسمع ولا يرى، يسمع كلاما كثيرا ولا يرى القدوه الحيه ولا يرى القدوه العمليه. ورحم الله من قال قديما مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد علمه أبوه. نرى طالب العلم جريئا على الفتية، نرى طالب العلم لا يحسن الأدب مع العلماء إلا من رحم الله جل وعلا، لأن طالب العلم يرى الآن رحى الصراع دائرة بين دعاته وبين علمائه وبين شيوخه وبين من يتلقى المنهج على أيديهم، وهذا صراع نفسي. والله إني أعذر طلاب العلم حينما يرون هذا. فلذا أيها الأحباب أقول إن أعظم خطوة عملية نخطوها الآن لتصحيح المسار ولتصحيح المنهج ولتصحيح الطريق إنما هي أن نقدم لشباب الأمة ولأبناء الأمة القدوة العملية، ليرى الشباب القدوة تتحرك بين أيديهم، ليرونها، ليرونها بأعينهم وليسمعونها بآذانهم. حينئذ سترى، لا ترى هذا الصراع النفسي القاتل المدمر حينئذ فقط. قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية، ما شاء الله كل للعملين شغلنا شغالين، كل للعملين نطحن زي سيد جحا بالضبط. من السهل جدا يا إخواني أن نقدم منهجا نظريا في التربية، لا، ونقدم منهجا دقيقا محكما، وكيف لا، وسوف نقدم منهجا نقول فيه قال الله قال رسوله فعل سلف الأمة الصالح، منهج نظري دقيق محكم، ولم لا، وهو قرآن وسنة وفعل سلف. ولكن ليست العبرة بأن نقدم المنهج النظري فحسب، بل سيظل هذا المنهج حبرا على ورق ما لم يتحول إلى منهج عملي وواقع يتحرك في دنيا الناس. انتم معايا في الكلمتين دول؟ كل عالم النهارده بيقدم المنهج النظري، وكثير من طلبة العلم وشباب الأمة حافظين المنهج النظري، لكن المنهج ده ملوش قيمة، ملوش قيمة والعياذ بالله، ليس في ذاته وإنما في حياتنا. لماذا؟ لأن المنهج سيظل حبرا على ورق زي القوانين اللي محبوسة في أدراج مجلس الشعب لتقنين الشريعة وتطبيق الشريعة، حبر على ورق لا قيمة له، ليس في ذاته، فهو الخير كله، ولكن في حياتنا وواقعنا سيظل المنهج حبرا على ورق إلى أن يتحول في حياة الناس إلى منهج عملي وإلى واقع متحرك مرئي ومسموع ومنظور. يا إخواني هبوا أن الله جل وعلا قد أرسل رسوله للناس ملكا، ينفع؟ ينفعش. لو جاء الملك ده وصام رمضان 30 يوم قول الحمد لله، هل تبدأ عم ده ملك ليس من خلقتنا وليس من طينتنا؟ لو جاء وصلى 5 صلوات في اليوم قولوا لا الحمد لله، ألا ده ملك؟ لو جاء أدى الأمانة وأدى جزئيات وأركان المنهج وحولها إلى واقع لقال الناس بأنه ملك هيئ وأعد لهذا، أما نحن فلا نستطيع أن نفعل ما فعله، ولكن الله جل وعلا وهو الحكيم الخبير لم يرسل رسوله ولا نبيه إلا من جنس البشر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. سبحان الله، لا بد أن يكون من صنف البشر. لماذا؟ حتى لو جاء هذا الرسول ليحول المنهج التربوي الإسلامي إلى واقع عملي وإلى منهج حياة متحرك ومرئي ومسموع ومنظور، ويرى الناس بأعينهم ويسمع الناس بآذانهم، يعرف الناس حينئذ وحينئذ فقط أن هذا المنهج حق حول في دنيا الناس إلى واقع، فيتبعونه بدون انفصام وبدون صراع. واضح إخواني؟ ومن هنا أرسل الله القدوة والمثل للعالمين جميعا ليحول هذا المنهج الرباني إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم القدوة الطيبة والمثل الأعلى ليحول المنهج النظري إلى واقع، وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول يا إخوان، أعظم وسائل التربية التربية بالقدوة. متى يخرج الولد محبا للصلاة؟ إذا رأى أباه يصلي، وإذا رأى أمه تصلي. متى تخرج البنت الصغيرة محبة للحجاب والعفة؟ إذا رأت أمها محبة للحجاب ملتزمة به. متى يخرج الولد راقصا؟ إذا رأى أباه راقصا، وإذا رأى أمه عارية. متى تخرج البنت مستهترة لا تعترف بفضيلة ولا تقدس إلا الرذيلة؟ إذا نشأت في بيت يحارب الفضيلة ويقدس الرذيلة. وهكذا كما ذكرت في أبياتي التي ذكرتها منذ قليل: يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. لا يمكن على الإطلاق أن يتربى الولد على الصدق إذا رأى أباه كاذبا. لا يمكن على الإطلاق أن يتربى الولد على الأمانة إذا رأى أمه تخون أباه. لا يمكن على الإطلاق أن تتربى البنت على الفضيلة إذا رأت أمها مستهترة تحب الرذيلة. القدوة، العمل، السلوك، الواقع. جاء تلميذ يوما لأستاذه وقال: يا أستاذي، أريد أن تعلمني اسم الله الأعظم. الله أكبر، حاجة كبيرة أوي. شوف التلميذ يفكر في إيه. تلميذ رايح لأستاذي بيقول له: أنا عاوزك تعلمني اسم الله الأعظم. إيه ده؟ فالأستاذ قال له: يا ابني، أنت مفكر مسألة سهلة؟ عمل إيه بسيط؟ اسم الله الأعظم مرة واحدة؟ هو مين يعرف اسم الله الأعظم؟ ومعظم الأحاديث اللي وردت وحذرت الاسم ضعيف. لكن الأستاذ كان قدوة، أراد أن يقنع تلميذه بالدليل وبالمنطق وبالحجة وبالواقع. ما شخطش في الولد، ما نهره، ما طرده، ما سفه سؤاله. كلا، وهذا هو المربي الناجح. إياك أن تتهرب من أسئلة ولدك، أجب، وإن عجزت عن الجواب فسل أهل العلم لتجيب على ولدك إجابة صادقة صحيحة. ابنك يقول لك: أين الله؟ ما تبقاش عارف، تبقى مصيب. يقول له: الله في كل مكان، تبقى دهي. وكثير من الدعاء لو سألته أين الله، والله وقرأتها الليلة الماضية في كتاب مطبوع لعالم كبير، بعيني قرأتها بالأمس، يقول: أين الله؟ ويجيب على ذاته: في كل مكان. والجارية، البنت التي لم تدخل جامعة من الجامعات ولا كلية من الكليات ولم تحصل على الماجستير ولم تأخذ الدكتوراه، لما سألها الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض الآيات؟ قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالتفت إلى وليها وقال: اعتقها فإنها مؤمنة. الجارية لا راحت جمعة ولا كلية ولا معاه ماجستير ولا دكتوراه، أين الله؟ قالت: في السماء. لكن النهاردة لو سألت كثيراً أين الله لك في كل مكان؟ يا أخي اتق الله، لا تجعل ذات الله في كل مكان، في أماكن الأقذار والأنجاس. وإنما ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، بعلمه، بسمعه، ببصره، بقدرته، بإحاطته، بمعيته. ولا تقل بذاته، لتقع فيما وقع فيه أهل الحلول والاتحاد. حتى أني قرأت يوما لرجل من هؤلاء دخل ليزور رجلا من العلماء، وكان الرجل العالم ده عنده غنم أعزكم الله، فهو جالس فسمع غنم عملت مأمى ماء، فقام رد أن لبيك يا سيدي. الرجل بص حوالي مش حد، قال له في ايه؟ قال له ألا تعلم أن الله قد حل فيها وينادي علي الآن؟ ترضى كده المسلم البسيط الفلاح اللي ما يعرفش حاجة أبدا إلا رب العزة بالفطرة، لا يعرف، ليس عنده إلا ملكة الفطرة، بالله هل ترضى ذلك عن ملك الملوك وجبار السماوات والأرض جل وعلا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سئل إسحاق بن راهوي: يا إسحاق، كيف تزعمون أن الله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدع عرشه؟ فقال إسحاق: يا هذا، إن كنت لا تؤمن بإله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل الأول فنحن نؤمن به جل وعلا، واعلم بأن الله قادر على أن يتنزل من عرشه ولا يخلو منه عرشه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه العقول ولا تكيفه الأفهام ولا يحيطون به علما. استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. عظم ربك جل وعلا، عظم الله جل وعلا، واعرف قدر الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: ما قدر الله حق قدره. ووالله ما تجرأنا على أن نتحدى الله وشرع الله، وعلى أن نتحدى سنة رسول الله، وعلى أن نعصي الله في الليل والنهار، إلا يوم أن غاب في قلوبنا قدر العزيز الغفار جل وعلا. ولذا قال أحد السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر في حق من عصيت. العبارة هذه عجيبة يا إخوان، لا تنظر إلى صغر المعصية، ما تقولش الله إيش يعني هذه وإيش هذه وإيش هذه. يا أخي الذنوب إذا وقعت من المؤمن رآها في عينه كالجبل، أما المنافق هو الذي يرى ذنبه كذبابة سقطت على أنفه فذبها هكذا فطارت، لكن المؤمن وقاف عند ذنوبه وعند معصيه. رحم الله ابن المعتز إذ يقول: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أيها الحبيب الكريم، جاء التلميذ لأستاذه ليطلب منه أن يعلمه اسم الله الأعظم، فالأستاذ ما طردوش ولا نهروش، قال له: طيب يا ابني أنا حديك أمانة، وإنت تروح توديها لفلان ولما ترجع بأعلمك. قال له: طيب بسيطة. فما هي الأمانة يا إخوان اللي أحضرها الأستاذ؟ أحضر أستاذه فأراً، فار، ووضعه في صندوق مغلق ما يظهرش اللي فيه، وأعطاه قال له: الأمانة دي تروح تديها لفلان ولما ترجع أعلمه. قال له: بسيطة. خد التلميذ الصندوق وبداخله الفار، الفار عمال جوه يلعب سيرك، وأكروبات. هو الصندوق فيه إيه؟ ودائما الممنوع مرغوب. مش يقول لك ألف هي المنتقي بدية أما تغطيها كده ما حبص على إيه؟ شوف مرض القلب ألف. أكنها عشان منتقي بتبص عليها تنظر إلى مواطن الفتنة في جسدها في الصدر أو في الخلق وتقول ده منتقبة؟ المرأة فتنة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. فدائما الممنوع مرغوب. المرأة المتغطية دي الأعين كلها عليها، لكن اللي عرت صدرها وعرت لحمها نبذتها الأعين الطاهرة ولفظتها الأنفاس الطاهرة، خلاص عرفنا. إنما المتغطية الطاهرة دي هي اللي العيون كلها متربصة لها شوية هوا بس. أعوذ بالله، ذئاب مفترسة يريدون أن يروا الصدور وأن يروا الشعور وأن يشموا العطور، فالطهرة دي ما تنفعش، العفيفة دي ما تصلحش، اللي هيبصوا عليه. المهم عنصر الاشتياق للمجهول دائما ركيزة في أي إنسان، دائما عاوز يعرف إيش اللي خلف الجدار ده، إيش اللي خلف الستار. فالولد مسكين شيل الصندوق الفرع عمال يلعب، قال له يقول إيه هو إيه اللي في الصندوق؟ فقال طب والله قال له ويا فيها حاجة لو فتحت الصندوق وعرفت اللي فيه وبعدين وديت الأمانة برضه هنا يبقى أمين يا إخوان؟ بقاش أمين. على أكن ما تجيلي رسالة وفلان يقول لك وصلها لي، تقول الله افتح اقرأ الرسالة ها وبعدين ابقى وصلها، تبقاش أمان. ففتح التلميذ غطاء الصندوق فهرب. هيجيبه منين بقى؟ خلاص ورجع الغطاء في إيد والصندوق في إيد، ورجع لأستاذي يقول له يا أستاذ، ألا يا أستاذ هو في حد في الدنيا بيهدي لأخيه فار؟ دي هدية دي. فقال له الله هو أنت شفت الفار؟ قال له نط وجرى كمان. فقال أستاذه اسمع بقى ده محل الشاهد، يا بني إنك لم تستأمن على فأر فكيف تستأمن على اسم الله الأعظم؟ هنا التربية إخوان بالقدوة. الراجل ما نهروش بس علمه، خلاص عمره ما هيجي بعد كده يسأل هذا السؤال، خلاص تعلم. أستاذ عاوز يربي أولاده وطلابه تلاميذه الصغار على المراقبة لله، عاوز يعلمهم عملي، يعمل إيه؟ قال أولاد كل واحد ياخد الدجاجة دي ويروح يذبحها في مكان بشرط إن ما فيش حد في المكان ده يشوفه أبدا. قالوا بسيطة أوي، كل تلميذ خد الدجاجة، شوف الناس كانت بتربي أبنائها على إيه وتلاميذها إزاي، عاوزين يغرسوا معنى المراقبة غرس عملي عملي. النهاردة القانون بيربي أو عاوز يربي الناس على مراقبة المهازيل العمي من البشر. يعني أنا أذكر أنا في الجيش كنت أروح ألقي الكلمة في الطابور الصباح ويجي الأول رتبة صغيرة، وبعدين لما الرتبة تكبر الصمت إيه يكتر والهدوء يسود، تعلى الرتبة يسود الهدوء لحد ما يجي أعلى رتبة والدبابير تلمع فالكل يسكت. فسبحان الله، إذا ما الرجل اللي الرتبة ده العميد يركب السيارة بتاعته اللي يقعد واللي يقوم واللي ينف واللي يتف والهرج والمرج يسود الطابور كله. فسبحان الله جلست مع بعض الإخوة كده وحبيت أعلمهم يعني من هذا المشهد كيف أو كيف يجب علينا أن نربي قلوبنا على أن تراقب الله وحده. فقلت لهم يا إخوان شوفوا من الراجل الرتبة الكبير بيمشي إيه اللي بيحصل. قالوا قلت لهم طيب إيش رأيكم بقى في الألوف المؤلفة اللي بتقف وراء الإمام في الصلاة في صلاة الجمعة والإمام يقف يدي وشه للصف الأول بس مش شايف كله ويقول استووا اعتدلوا استقيموا ويعطي الإمام المأمومين ظهره، فإذا ما أعطاهم ظهره هل ينصرف منهم أحد؟ هل يجلس منهم أحد؟ هل يخرج منهم أحد؟ لأن هؤلاء ما وقفوا مراقبين للإمام بل وقفوا مراقبة لله جل وعلا. عاوزين نربي قلوبنا على أن نراقب الله لا على أن نراقب عين القانون الأعمى لأن القانون لو نظرنا في مكان وفي ساعة فلن يرانا في مكان آخر وفي ساعة أخرى. فرب قلبك ونفسك وابنك وزوجتك وبنتك على مراقبة الله جل وعلا. المهم كل تلميذ خد الدجاجة بتاعته واللي راح تحت بير سلم واللي دخل غرفة وقفل عليه وكله راح مكان كده ما حد شافه ودبح ورجع، وبص الأستاذ لقى تلميذ راجع بالدجاجة بتاعته حية، قال له الله ما دبحتش ليه؟ تعال أنت اللي عليك العين، لما لم تذبح دجاجتك؟ قال له أستاذ أنت اشترطت علينا إن إحنا نذبحها في مكان لا يرانا فيه أحد، وما من مكان ذهبت فيه إلا وعلمت أن الله يراني. طب أروح فين؟ إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. أيها الحبيب أقول إن التربية بالقدوة من أعظم إن لم تكن أعظم وسائل التربية. ولذا لما علم الله جل وعلا أن المنهج التربوي لا يمكن أن يتحول في دنيا الناس إلى واقع عملي إلا بالقدوة، بعث الله القدوة الطاهرة والمثل الأعلى محمداً صلى الله عليه وآله وسلم. أدبه ربه يا إخوان، كاه ربه في كل شيء، ويحل لي أن أكرر هذه التزكية في كل زمان ومكان، زكاه ربه في عقله فقال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه ربه في فؤاده فقال سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره فقال سبحانه ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدره فقال سبحانه ألم نشرح لك صدرك، وزكاه سبحانه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه في علمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم قدوة يا إخوان، عاوزين ناخد القدوة دي مثلا أعلى في وقت قدم فيه الفارغون والتافهون والساقطون والراقصون ليكونوا ورب الكعبة القدوة والمثال. ساقط داعر يقدم للشعب ولأبناء الأمة على أنه قدوة وعلى أنه مثل. اسأل النهاردة كثيرا من شباب الأمة ماذا تعرف عن محمد بن مسلمة، ماذا تعرف عن معاذ بن جبل، ماذا تعرف عن خالد بن الوليد، ماذا تعرف عن عاد الإمام الكلب؟ يقول لك سبحان الله قدم الساقطون والفارغون والتافهون ليكون القدوة والمثال، وأخر الأطهار الأبرار الأخيار السادة القادة أهل العظمة البشرية بكل معانيها وصورها أخر هؤلاء وحذف تاريخهم حتى لا يشب الجيل على سير هؤلاء الأطهار، وإنما ليشب الجيل على سير هؤلاء الأوباش الأقزام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا يلقي عبئا كبيرا على الدعاة بصفة خاصة وعلى الأب المسلم بصفة عامة، على الآباء بصفة عامة. ما تكتفيش بإن ابنك داخل مدرسة، انت اطمئن على المنهج، اطمئن على عقيدة ولدك، اطمئن على فكر ولدك، اطمئن على سلامة منهجه، لا تتكل على هذا. وإذا كنت لا تجيد هذا الإطمئنان فخذ ولدك إلى أهل العلم، إلى أهل الفضل، إلى أهل الخير الذين يصححون المسار ويصححون الطريق ويصححون المنهج ويزيلون عنه الشوائب والشبهات والشكوك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وارفعوا رؤوسكم لتناطح كواكب الجوزاء وأعلنوها للدنيا وقولوا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجل وشخصية جمع الله جل وعلا فيها شخصيات كثيرة في آن واحد، فهو رسول. انتبه معالي الفقرة الجميلة اللي جادي جميلة أوي. رسول الله رحم الله من قال وغفر له: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. بشر تجمعت فيه شخصيات متخصصة متجمعة في آن واحد، فهو رسول يتلقى الوحي من الله ليربط الأرض بالسماء في أعظم رباط، وهو رجل سياسة من الطراز الأول يبني أمة من الفتاة المتناثر، فإذا بها بناء لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. أقول العبارة الثانية: رجل سياسة من الطراز الأول يبني دولة وأمة من الفتاة المتناثر، فإذا هي بناء لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا. وهو رجل حرب من الطراز الأول، يقود الجيوش ويضع الخطط ويقف في غرفة العمليات ليوجه الجند وليوجه الصف، بل وإذا حمي الوطيس واشتدت المعركة وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، كان الحبيب في مقدمة الصفوف يعلن بأعلى صوته للجمع ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأب وزوج ورب أسرة كبيرة، أب وزوج ورب أسرة كبيرة تحتاج كثيرا كثيرا من النفقات، من نفقات الوقت، من نفقات الجهد، من نفقات الشعور، من نفقات الفكر، من نفقات العقل، من نفقات التربية، من نفقات التوجيه، فضلا عن نفقات المال. فقام الحبيب بهذا الدور خير قيام، وهو رجل إنساني من الطراز الأول تشغله هموم الناس وتملأ نفسه مشاعرهم وآلامهم وأحزانهم، فيمنحهم من وقته ومن فكره ومن عقله ومن جهده، بل ومن روحه، بل ومن ماله، بل ومن تربيته، بل ومن توجيهه، كرجل إنساني القلب قد شغلته في هذه الدنيا هموم الناس فحسب. وهو رجل عابد خاشع خاضع أواب، كرجل تفرغ للعبادة فقط، لا يشغله هم من هموم الدنيا ولا تؤثر فيه شهوة من شهواتها أو نزوة من نزواتها. هذه الشخصيات كلها في رسول الله، فضلا عن أنه كان صاحب دعوة أخذت عقله ووقته وجهده وروحه وفكره بل ودمه. ومع هذا كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قدوة في كل مجال وفي كل ميدان من هذه الميادين المتفرقة. نعم أيها الأحباب، أمر النبي أصحابه بالعبادة فكان القدوة، تورمت قدماه من العبادة. ما تقولش لابنك صلي وانت جالس في البيت، ما تقولش لابنك ما تدخنش وانت عمال تعفر في وجهه كل ليلة، فين القدوة؟ حتى لو امتثل الولد سيمتثل بخلل بدون اتزان واتساق وتوافق. أبدا أمر النبي، شوف القدوة بقى، أمر النبي أصحابه بالعبادة فتورمت قدماه من العبادة، وقيل له: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال الحبيب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ دي القدوة يا إخوان. أمرهم بالجود والإنفاق والبذل والعطاء فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. أمرهم بالبذل والجود والإنفاق والعطاء فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. ورد في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله أنه قال: كان من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما سئل على شيء في الإسلام إلا وأعطاه، ولقد جاءه يوما رجل فسأله، فالنبي يعطيه إيه؟ قال له أنت شايف الغنم اللي بين الجبلين دي؟ قال له شايف؟ قال له خذها فكلها لك، غنم بين جبلين، خذها خذها فكلها لك. الرجل ذهل، فانطلق الرجل يسوق الغنم كلها بين يديه، وعاد إلى قومه ليقرر هذه الحقيقة الكبرى، وليصرخ في قومه ويقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وإزاي يخاف الفقر؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، أقول إن القدوة العملية التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بل وللدنيا كلها يجب علينا أن نقف أمامها طويلا طويلا، لنحول فعل النبي الآن إلى واقع، لنقدم القدوة عملية واقعية سلوكية مرة أخرى كما فعل الحبيب مع أصحابه بل ومع أمته. أمر النبي الصحابة بالعبادة فكان سيد العباد، أمر النبي الصحابة بالإنفاق فكان أجود بالخير من الريح المرسلة، أمر النبي الصحابة رضوان الله عليهم بالحلم والرحمة والتواضع فكان سيد هذه الصفات واحتل ذروة سنامها. نعم أيها الأحباب، ولا أريد أن أتوقف مع كل صفة وإلا لطالت وقفتنا، أقول أيها الحبيب الكريم يكفي أن تقف مع هذا المشهد الحي، والحديث رواه الحاكم في المستدرك وابن ماجة في السنن وابن سعد في الطبقات، وهو حديث صحيح، أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فارتعلت فرائصه واضطربت جوارحه، فماذا قال له الحبيب؟ قال: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة. شوف التواضع يا إخوان، وإحنا الآن أقول بحق في أمس الحاجة يا طلاب العلم إلى أن نتواضع، تاج الداعية التواضع، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل التواضع، تاج طالب العلم التواضع، إذا من الله عليك بالعلم فتواضع ليرفعك الله، ليزيدك الله جل وعلا، فمن تواضع لله رفعه. لا تتعالى على إخوانك ولا على أحبابك ولا على طلابك، ولا تقل بعيني أو بلسان الحال أنا العالم وأنتم الجاهلون، وأنا الطائع وأنتم المذنبون، وأنا الموفق الموفق وأنتم المقصرون. لا يا أخي، تذكر فضل الله عليك ونعمة الله عليك، فورب الكعبة لو تخلى الله عنك برحمته طرفة عين لهلكت، لهلك. من أنت؟ من أنت لتغتر بعلمك؟ من أنت لتغتر بمالك؟ من أنت لتغتر بجاهك؟ أنت لا شيء بدون ستر الله وبدون فضل الله وبدون رحمة الله، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، كنت ضالا فهداك، كنت وضيعا فأغناك، كنت فقيرا فأغناك، كنت ذليلا فأعزك، فاعرف فضل الله عليك. ووالله لو تخلى الله عنك طرفة عين لكنت بمثابة الشاه التي احتوشتها الذئاب من كل ناحية يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهكذا أيها الأحباب، القدوة ما أمرهم النبي بأمر إلا وكان أول المنتثلين له، وما نهاهم عن نهي إلا وكان أول المجتنبين له، وما حد لهم حدا إلا وكان أول الوقافين عند هذا الحد. ومن هنا تعلقت به قلوب أصحابه، هذا أعظم سبب لتعلق القلوب بالقدوة، أن يرى الناس في القدوة النموذج الحي لكل ما يقول. من هنا تعلقت القلوب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال وفعل، وقدم القدوة العملية المشرقة في أروع وأجل صورها، تعلقت به قلوب أصحابه. وهختم بعبارة مهمة جدا، وأرجو الله أن تحفر في القلوب قبل العقول، وأقول: قدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما قدم الإسلام هذه القدوة فإنه ما قدمها لجيل الصحابة فحسب، وإنما قدم الإسلام هذه القدوة لتظل خالدة على مر الأجيال والقرون، ولم يقدمها الإسلام لتكون قدوة باهتة ليتعامل الناس معها تعاملا نظريا بحتا، وإنما ليحول الناس هذه القدوة مرة أخرى في حياتهم إلى منهج حياة وإلى واقع متحرك مرئي ومسموع ومنظور. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيا أيها المسلم، يا أيها الأستاذ، يا أيها المربي، يا أيها الأب الكريم، يا أيتها الأم الفاضلة، يا من حملك الله أمانة التربية وأمانة التوجيه وأمانة الرعاية وأمانة القيادة، اعلم بأن أعظم وسيلة للتربية هي أن تكون قدوة لطلابك ولأبنائك ولتلاميذك. أسأل الله جل وعلا ألا نكون ممن قال وخالف قولهم عملهم وخالف سرهم علانيتهم، إنه ولي ذلك مولاه. فإن القول إذا خالف العمل بذر بذور النفاق في القلب. نسأل الله جل وعلا أن يستر لنا وإياكم ذنوبنا. اللهم استر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وارزقنا الإخلاص والصدق في أقوالنا وأعمالنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.